في خمس دقائق، لسه في خمس دقائق. السؤال الثاني، أين يكون موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة؟ أين يكون إيش؟ موضع التكبير بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة. حينما يرفع رأسه من السجود. وقد لاحظت اليوم في السهرة أو في الدعوة أن أحد أخواننا دون السعوديين بفارسه من السجود وبسجد سجد بجلسة الاستراحة وبقوم الله أكبر. هذا خالف كل الأحاديث لأنه كان يكبر حين يرفع. هذا رفع وجد